والنقم والمساوئ. فذكر الله جل وعلا هنا شيئا من نعمه عليهم وشيئا من نقمه عليهم وشيئا من مساوئهم. ومن تلك النعم التي أنعم الله جل وعلا بها عليهم بعد خروجهم من التيه، سبق لنا أنهم أقاموا في التيه 40 سنة عقوبة من الله جل وعلا لهم على عدم نصرهم لنبيهم موسى. ثم بعد 40 سنة فقد توفي موسى عليه السلام في التيه، وسأل الله جل وعلا أن يدنيه من الأرض المقدسة كما ثبت في الصحيحين، أن يدنيه من الأرض المقدسة قدر رمية بحجر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو كنت ثم لأريتكم قبره عند الكثيب الأحمر. ما استطاع موسى عليه السلام أن يرجع إلى بيت المقدس بسبب عقوبة الله لقومه، فلبث معهم لأنه نبيهم، لا عقوبة له لكن يكون ناصحا ومعلما لهم. فبعد مرور 40 سنة قدر الله جل وعلا لهم أن يدخلوا الأرض المقدسة، لكن لا مع موسى بل مع غيره من الأنبياء. قيل هو يوشع بن نون فتى موسى، ذكر الله خبره في سورة الكهف، قال موسى لفتاه، صار نبيا بعد موسى. هذا معنى سيأتي إن شاء الله في سورة المائدة. قال هنا: وإذ قلنا، قال المؤلف لهم بعد خروجهم من التيه ادخلوا هذه القرية، قال المؤلف بيت المقدس أو أريحة أو لتنويع الخلاف، يعني هناك من قال هي بيت المقدس ومنهم من يقول هي أريحة، وكونها بيت المقدس أقرب كما اختار ذلك حفظ بن كثير لقول الله جل وعلا: ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. الأرض المقدسة هي بيت المقدس، والأمر بالدخول وعد من الله لهم فإنهم سيدخلوها ولو كان فيها قوم جبارون. قال: فكلوا منها حيث شئتم رغدا، كلوا من ثمارها وطعامها حيث شئتم رغدا، قال المؤلف واسعا لا حجر فيه، هذا ما سبق في قصة آدم، واسعا لا حجر فيه يعني لا أحد يمنعكم من أي طعام تأكلونه من تلك القرية. قال: وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. أمرهم الله جل وعلا بعد أن أمرهم بأن يأكلوا منها حيث شاءوا، هذه نعمة من الله لهم، أمرهم الله جل وعلا في حال الدخول أن يشكروا نعمته على فتح بيت المقدس، وكان هذا الشكر بأمرين: الأمر الأول أن يدخلوا الباب سجدا، والأمر الثاني أن يدعو الله جل وعلا أن يحط عنهم خطاياهم. كما قال هنا وادخلوا الباب، قال المؤلف أي بابها، باب بيت المقدس أي مدخل المدينة، أول ما يدخلون يسجدون. والمراد بالسجود قال المؤلف منحنين. السجود تارة يطلق على الانحناء، وهذا أحد وجهين لأهل العلم، منهم من يقول بل السجود على حقيقته. ورجح ابن كثير الأول الانحناء لتعذر حمل السجود على حقيقته حال الدخول، يعني كأنه يتحرك، يعني قد وضع جبهته على الأرض لكن لو انحنى يمكن يتحرك. وهو نظير ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح له مكة، فإنه دخل صلوات الله وسلامه عليه خاضعا لربه حتى إن عثنونه ليمس مورك رحله. والعثنون الذقن، يعني كان محنيا رأسه صلوات الله وسلامه عليه حتى بلغ ذقنه إلى مورك الرحل، وهو الموضع الذي يثني الراكب رجله عليه في مقدم الرحل إذا مل الركوب. ولو كان أحد عنده خبرة يصور لنا إياه فجيد، اللي قال عاتي يصور لنا هذا ما يسمى مورك الرحل، واللي عايش مع الإبل يمكن أدرى. قال الله جل وعلا وقولوا حطة، قال المؤلف وقولوا مسألتنا حطة، على التقدير إشارة إلى أن حطة خبر مبتدأ محذوف تقديره مسألتنا حطة، أي أن تحط عنا خطايانا. مسألتنا أن تحط عنا يا ربي خطايانا. وهذا نظير ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في فتح مكة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفر. ويسرع إذا فتحت البلدة دخلت فيها أن تدخل خاضعا لله جل وعلا شكرا له، وأن تستغفر، وأن تصلي كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة، صلى 8 ركعات. اختلف أهل العلم هل هي صلاة فتح أو هي صلاة ضحى، قال وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم. يعني إن تقولوا حط يا ربي حط عنا سيئاتنا فإن الله جل وعلا يغفر لهم الخطايا، وهذا وعد من الله جل وعلا، وهي نعمة من نعم الله جل وعلا أيضا عليهم. نغفر، قال المؤلف في قراءة بالياء والتاء مبنية للمفعول فيهما، يعني يغفر وتغفر. قراءتنا نغفر بالنون، قراءتنا بمبني المعلوم، القراءتين الأخريين مبني المجهول، يغفر وتغفر. نغفر لكم خطاياكم، قال الله وسنزيد المحسنين، ووعدهم الله جل وعلا مغفرة الذنوب والزيادة لمن أحسن بالطاعة، يعني زيده ثوابا كما قال المؤلف بالطاعة ثوابا. ماذا كان منهم؟ حرفوا القول والفعل، قال الله جل وعلا بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، قال بدل الذين ظلموا منهم، كان هنا إشارة إلى أن هناك من لم يقع منه التبديل، هذا من تفسير القرآن بالقرآن، لأن في سورة الأعراف بدل الذين ظلموا منهم، قال فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم. ماذا قيل لهم؟ قيل لهم قولوا حطة. ماذا قالوا؟ قال المؤلف فقالوا حبة في شعرة. كلام لا فائدة فيه كما قال شراح البخاري الحديث الصحيحين أنه قيل لهم قولوا حطة فقالوا حبة في شعرة ودخلوا على أستاههم. الصحيحين من حيث أبي هريرة قالوا حبة في شعر، هذا تحريف في القول، القول حطة فقالوا حبة في شعر، حبة في شعر اسمها لا معنى لهم. فذكر الصاوي أن له معنى، صاوي في حاشيته، والمعنى نسألك حبا في أوعية من شعر، حب في أوعية من شعر. لكن شراح الصحيح ما ذكر هذا المعنى بل قالوا لا معنى لهم. هذا التحريف في القول. وأما التحريف في الفعل لأنهم أمروا بأمرين، أمر قولي وأمر فعلي، قولي حطة والفعلي أن يدخلوا سجدا. فكيف دخلوا؟ قال المؤلف دخلوا يزحفون على أستاههم، جمع ستح مثل جمل وأجمال، سته وأستاه يعني على استهم، كل واحد دخل على استه على مقعدته على دبره. ما دخلوا خاضعين، دخلوا متكبرين. فعقبهم الله جل وعلا، هذه من ضمن العقوبات العشر التي أشرنا إليها، قول بدل الذين ظلموا من جملة المساءات العشر التي أشرنا إليها. وهذا يدل على عظم التحريف، أن يحرف الإنسان آيات الله وأمر الله جل وعلا، حيث عاقبهم بإنزال الرجز عليهم. قال فأنزلنا على الذين ظلموا، قال المؤلف فيه وضع الظاهر موضع المضمر مبالغة في تقبيح شأنهم، فيه وضع الظاهر وهو الذين ظلموا موضع المضمر، يعني لو قال بدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا عليهم بالضمير صح التركيب كما في سورة الأعراف فأرسلنا عليهم رجزا، ما قال فأرسلنا على الذين ظلموا سورة الأعراف، هناك أتى بالضمير، وهنا أظهر هؤلاء الذين وقع منهم التحريف. والأصل الإضمار، لكن تارة يظهر في مقام الإضمار ويكون هذا نوع من أنواع الإطناب، ولذلك ذكر السيوطي في الإتقان من أنواع الإطناب، فعندنا إيجاز وعندنا إطناب. والإطناب تارة يكون بتكثير الجمل، تارة بالزيادة، إذا هذا السياق لو قال أنزلنا عليهم كان فيه اختصار إيجاز، لكن ليست البلاغة دائما بالإيجاز، قد تكون البلاغة في الإطناب على حسب المقتضى. من جملة الإطناب أن يظهر في موضع الضمير، قال وضع الظاهر موضع المضمر. ما الفائدة من ذلك؟ هناك عدة فوائد ذكر المؤلف من فوائد هذا السياق مبالغة في تقبيح شأنهم، كان أراد أن يسجل عليهم ما وقعوا فيه هو الظلم. أنزلنا على الذين ظلموا، لو قال أنزلنا عليهم ليس فيه تسجيل وصفهم بالظلم خلاف ما إذا قال فأنزلنا على الذين ظلموا وصفهم بالظلم، هذا تقبيح لشأنهم. قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا، هذه إحدى العقوبات العشر. قال المؤلف تفسير الرجز عذابا، ثم فسر العذاب بأنه طاعون، أصابهم طاعون والطاعون سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنه فقال هو وخز أعدائكم من الجن. وخز وجاء في الصحيح البخاري الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من قبلكم فإذا سمعتم به في أرض فلا تقدموا. الحديث قول الطاعون رجس ومعنى رجس المذكور في هذا السياق أرسل على طائفة من بني إسرائيل وهم هذه الطائفة الذين بدلوا وحرفوا ما أمرهم الله جل وعلا به في القول والفعل. قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء. قد يقول قائل كيف هو طاعون والطاعون أرضي والعذاب قال من السماء؟ فقال لأن قضاه من السماء قدره الله من السماء وأمر الله وتقديراته تنزل من السماء يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره. قال فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون. قال المؤلف بسبب فسقهم أشار إلى أن الباء سببية وأشار أيضا إلى أن ما في قوله بما كانوا مصدرية وليست موصولة إذا قال بسبب فسقهم المصدرية مع مصدرية يقدر مع ما بعدها بمصدر كما قدره المؤلف بسبب فسقهم. قال أي خروجهم عن الطاعة أثر الفسق لأنه الخروج عن الطاعة وليس المراد الكفر يعني وقعوا المعصية وصفها الله جل وعلا بالفسق. قال فهلك منهم في ساعة 70,000 أو أقل بسبب الطاعون الذي أصابهم هلك منهم في ساعة واحدة 70,000 قالوا أقل كان هذا إشارة للخلاف اختلف أهل العلم في قدر من أصيب بالطاعون فهلك منهم. ثم قال الله جل وعلا وإذا استسقى موسى لقومه فقل نضرب بعصاك الحجر. ما زال السياق في بيان نعم الله جل وعلا على بني إسرائيل أو مساوئهم أو عقوبات الله لهم فذكر هنا من نعمه عليهم أن موسى استسقى لهم وهم في التيه فأمره الله جل وعلا بأن يضرب بعصاه الحجر فانفجرت منه 12 عين وهذه من نعم الله جل وعلا عليهم في التيه. سبق لنا من نعم الله عليهم في التيه الطعام الذي رزقوه المن والسلوى هذا الطعام أو الشراب هذا الشراب المذكور في هذا السياق لما عطشوا. قال وإذ استسقى قال المؤلف واذكر الأحسن أن يقول واذكروا يعني خطاب لبني إسرائيل وليس لمحمد صلى الله عليه وسلم كما سبق نظير ذلك في السياقات الماضية في كلام على بني إسرائيل يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي كان الأنسب أن يقول واذكروا. إذ استسقى موسى استسقى سين والتالي الطلب وإذا قال المؤلف أي طلب السقيا طلب السقيا من الله جل وعلا لقومه وتكلم عند هذا الموضع القرطبي وغيره ممن يعتني بأحكام القرآن تكلم هنا عن صلاة الاستسقاء وأحكام الاستسقاء وهكذا فكتب أحكام القرآن تبحث عن شواهد ولو كانت بعيدة لكن هذا ليس بعيدا طلب السقيا وعن طلب السقيا كان موجود في الأمم الماضية ليس في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. لكن من العجائب أنك تجد بعض المفسرين كالقرطبي مثلا يعني لساعته قد تبحث عن بعض الأحكام الشرعية تذكر في كتب الأحكام في تفسيره، يعني أن أحكام الحيات، أحكام الحيات في العادة يكون في كتاب الأطعمة مثلا حكم الحية وأكلها وكذا، قد تذكر أحكام الحيات أيضا في كتاب الحج حكم قتلها في الحل والحرم، فتبحث عن أحكام الحيات ومجرد أي شاهد مثلا على مسألة فقهية يأتي يقول مسألة الأولى فيها الثانية الثالثة الرابعة ما شاء الله، وقد يعد للعشرين مسألة. والمتصور يقول سيذكر أحكام الحيات أين؟ أكيد سيذكرها في قصة موسى صح؟ عصاه حين انقلبت حية صح؟ لكن تجد أنه ذكر أحكام الحيات حكم قتل الحيات وكذا وكذا إلى آخره في سورة البقرة في قصة آدم. طيب اشتقل قصة آدم والحية، جاب الحية في قصة آدم مع إبليس، دقة عجيبة يعني، هذا مثل دقة البخاري في الاستنباطات، هنا يجيب لك باب في موضع الشاهد في الباب مع الحديث تتعب. فتجد أن القرطبي أخذ هذا من خبر إسرائيل، مفاده أن الله جل وعلا لما أخبر عن إبليس بأنه أذلهما، ذل آدم وحواء، أخرجهما مما كان فيه ووسوس لهما ليأكل من الشجرة فأكل من الشجرة، هو خارج الجنة صح؟ طرده الله من الجنة لما لم يسجد، فطرده الله جل وعلا، وبقي آدم وحواء في داخل الجنة جنة الخلد. كيف وسوس لهما هو خارج الجنة؟ وذلك قال من قال بأنها ليست جنة الخلد، هذه من حججهم يعني كما أشرنا إلى ذلك. ومن يجيب عن ذلك يقول لا، إبليس دخل في جوف حية ودخلت الحية الجنة حتى وسوس، فتكلم القرطبي عن أحكام الحيات عند هذه القصة. شوف كيف تعجب يعني. ولذلك احتاج المصنفون المتأخرون حتى يجمعوا آراء القرطبي أن يفردوا أحكامه في كتاب مستقل، أن كتابه تفسير القرآن كامل ليس أحكام القرآن فقط، وإن كان أسماه الجامع لأحكام القرآن لكن فسر القرآن كامل. احتاج أن يفردوا الأحكام المتعلقة بالعبادات والمعاملات في كتب مستقلة. يقول الله جل وعلا إذ استسقى موسى لقومه، قال المؤلف قد عطشوا في التيه، قال فقلنا اضرب بعصاك الحجر، وهذه إحدى فوائد عصا موسى، قال الله عنه ولي فيها مآرب أخرى، هي عصاي أتوكل عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى. ولها آيات ومعجزات ذكر الله جل وعلا شيئا منها، منها أنه إذا ألقاها صارت حية وضرب بها البحر فانفلق وابتلعت ما في أيدي السحرة من حبال وعصي، ومن جملة ذلك ما ذكره الله بهذا السياق وقلنا اضرب بعصاك الحجر، عنده عصا عنده حجر، وكما أن العصا معجزة والحجر كذلك معجزة. قال المؤلف وهو الذي فر بثوبه، هذا الحجر المذكور هنا الذي فر بثوبه، كأنه أشار إلى أن ألف الحجر للعهد ليس للجنس أي حجر، لا حجر خاص، فنسل فيها خلاف، لكن ظاهر حديث الفتون الذي ذكرناه سابقا يدل على أنه حجر خاص كان يحمله موسى معه فيضربه فينفجر منه 12 عين. هذا الحجر قال المؤلف هو الذي فر بثوبه، هذا إشارة لما ثبت في الصحيحين حيث أبي هريرة رضي الله عنه، وفيه أن بني إسرائيل كانوا يتهمون موسى بأن فيه قدرة، كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، كان هذا جائزا في شرعهم أن يغتسل واحد عاري وينظر بعضهم إلى بعض، وكان موسى لا يغتسل معه ولا يغتسل عاريا، كان حييا. فقالوا أي بني إسرائيل فيما بينهم إن موسى لا يستتر إلا أن به عيبا، به قدرة اتفاق في خصيته، ولذلك ما يريد أن يغتسل أمامنا لنرى. فأراد الله جل وعلا أن يبرئهم. تذكر هذه القصة في تفسير أواخر سورة الأحزاب، فتكون كالذين عادوا موسى فبرأه الله مما قال. فبينما هو يغتسل وضع ثيابه على حجر بعيد عن بني إسرائيل، فتحرك الحجر وطار بأمر الله، وتبعه موسى بعصاه وهو يقول ثوبي حجر ثوبي حجر وقف يعني، حتى مر على ملأ بني إسرائيل فرأوه كيوم خلقه الله، هو كامل خلقه سوي ليس فيه عيب مما اتهموه به. توقف الحجر على المهمة فأخذ يضربه بالعصا ضربا أعماله معمات العقلاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لندب بالحجر 6 أو 7، يعني أصاب الحجر أثر بسبب ضرب موسى له. هذا معنى قولي هنا هو الذي فر بثوبه، فر بثوب موسى، حيث سبق أن ذكرناه في صحيح البخاري في كتاب الغسل. قال فقلنا ضرب بعصاك الحجر. قال المؤلف في تفسير له الحجر الذي فر بثوبه خفيف، ليس حجرا ثقيلا لا يحمل، مربع الشكل، هذا جاء في حيث البطون. قال كرأس الرجل، رأس الرجل شكله على رأس كأنه شكل مربع. قال رخام أو كذان، يعني نوع هذا الحجر من أي شيء هو. فذكر رأيين، الرأي الأول أنه من الرخام، الرخام معروف، وإذا كان من الرخام فليس رخوا بل هو شديد لا يتفتت. قال أو كذان، هذا رأي آخر، كذان أيضا نوع من أنواع الحجار، أو حجارة رخوة كالمدر كما يقولون، مدر الطين مجتمع صلب، لكن يمكن إذا خرط بالماء رأس يذوب. فقيل هذا وقيل هذا. قال فقلنا ضرب بعصاك الحجر فانفجرت. قال المؤلف فضربه فانفجرت، كان إشارة إلى أن هنا معطوف محذوف، وهو قوله فضربه فانفجرت، فجرت معطوف على ضربه المحذوفة، يعني لا بمجرد القول ضرب بعصاك الحجر فانفجرت، مجرد القول لا، يضرب ثم تنفجر العيون من الحجر. قال فانفجرت، قال المؤلف انشقت وسالت منه أي من الحجر 12 عينا، حجر مربع يضرب في 4 جهات، مجرد ضربه كل جهة منه يسيل منها 3 عيون، 3 × 4 = 12. لماذا هذا العدد؟ قال المؤلف بعدد الأسباط، الأسباط هم قبائل بني إسرائيل الذين ينتسب كل واحد منهم إلى ابن من أبناء يعقوب. أبناء يعقوب كم هم؟ 12. طب إني رأيت 11 قل مع يوسف. طيب قال فانفجرت منه 12 عينا. قال جل وعلا قد علم كل أناس مشربهم. هذا من نعم الله جل وعلا عليهم أيضا أن الله جل وعلا هيئ لكل جماعة كل صفت أن يشرب بموضع خاص لا يجاوزه فلا يقع الزحام كل واحد يدخل على الثاني فأنت موضعك مكان الفلاني وهكذا الثاني والثالث. وإذا قال قد علم كل أناس قال مؤلف صبط منهم كل صبط منهم علم ماذا مشربهم أي موضع شربهم إشارة إلى أن مشرب هنا اسم مكان وليس مصدرا ميميا مع احتمال ذلك وقيل به من قال مصدر ميمي مع المشروب قد علم كل أناس مشروبهم مؤلف اختار أنه اسم مكان. قال فلا يشركهم فيه غيرهم قال الله جل وعلا كلوا واشربوا من رزق الله قل مالك وقلنا لهم كلوا واشربوا يعني إشارة إلى أن كلوا واشربوا مقول قول محذوف تقديره وقلنا لهم كلوا واشربوا كلوا من ماذا أجيبوا من المسل وكما سبق واشربوا يعني من هذا الماء الذي انفجر من الحجر. قال كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. قال المؤلف في إعراب مفسدين حال مؤكدة لعاملها فعاملها هو قول تعثوا كأنه قال لا تفسدوا في الأرض مفسدين قال حال مؤكدة الحال في الغالب تكون مؤسسة الحال تارة تكون مؤسسة يعني مؤسسة لحكم جديد نقول جاء زيد راكبا راكب يختلف عن المجيء المجيء قد لا يكون بركوب فهذه حال مؤسسة تفيد معنى جديدا مع المجيء أنه جاء وهو راكب. هناك نوع آخر يقال حال مؤكدة التي هي بمعنى عاملها وعامل الحال هنا تعثوا والحال تحتاج إلى عامل وهو من شواهد الألفية وكذلك صروح الألفية على حال مؤكدة وعامل الحال بها قد أكد في نحو لا تعث في الأرض مفسدة. قال المؤلف من عثي بكسر المثلثة أفسد إن تعثوا هذا مضارع ما ماضيه قال المؤلف عثي عثي يعثى تعثى نعثى هكذا قال من عثي بكسر المثلثة ثلثة ليستع كان هذا إشارة إلى أن هناك لغة أخرى في هذا الفعل واللغة الأخرى من باب سما يسمو عثى يعثو هذه لغة أخرى فيها هناك لغة ثالثة أيضا من باب رمى يرمي عثى يعثي ولغة رابعة أيضا من باب سعى سعى يسعى عثى يعثى هذه أربع لغات حكاها القاموس مع اللغة التي ذكرها المؤلف هنا صارت خمس لغات. أول مجموعة أربعة ظهرنها أربعة عثى يعثو ورمى يرمي وسعى يسعى وعثي يعثى أربع لغات. قال بكسر المثلثة أفسد ثم قال الله جل وعلا وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد ما زال السياق في خبر بني إسرائيل، وذكر هنا شيئا من مساوئهم ومن عقوبات الله جل وعلا لهم. أي مساوئهم المتعلقة بما كانوا فيه في التيه بعد أن أنعم الله عليهم المن والسلوى، ملوا وبطروا النعم. بعض الناس كثرت نعم الله عليه يتمنى أن يرجع فقير، يتمنى أن يعيش في عش. الله المستعان، كحال سبأ الذين أنعم الله عليهم قرب الله أسفارهم فملوا ذلك، قالوا ربنا باعد بين أسفاره كما بين القرية والقرية، ما يحتاج واحد يحمل متاع ولا يحتاج أن يحمل شيء، يستطيع أن ينزل قرية من القرية الأخرى مشيا ولا يحمل معه لا زاد ولا ماء ولا شيء. فملوا ذلك، ربنا باعد بين أسفارهم حتى نحتاج نركب ونحتاج إلى أمتعة ونحتاج إلى ماء وطعام. الله المستعان، كما أهلكنا من قرية بطرت معيشتها. الله المستعان، فغلوا النعيم الذي هم فيه من المن والسلوى، يعني من مستلذات الأطعمة، فقالوا نصبر على طعام واحد، مع أن الطعام الإنسان كما سبق المن والسلوى. لماذا قال طعام واحد؟ قال المؤلف أي نوع واحد، يعني نوع واحد من أنواع العالية المستلذة جدا، على طعام واحد يعني من المستلذ، سواء كان المن والسلوى. قال فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. فسألوا الأدنى قد أعطاهم الله الأعلى بطرا. قد يقول قائل الإنسان مهما كان لو قيل له كل يوم كل بيك، هذا قد يكون من أعلى أنواع الأطعمة، يعني قد يكون يمل، فهل يكون طلبهم على هذا حقا؟ ما وجدت جوابا على هذا، لكن اجتهدت، فإن أعجبكم الاجتهاد فخذوه، ولا ما يعجبكم كيفكم. وأن المقصد من قولهم أن نصبر على طعام واحد لا يقصدون حقيقة المن والسلوى، يقصدون الطعام العالي، لا نريد الطعام المستلذ، نريد دونه، سواء كان من أو سلوى أو غير من أنواع المستلذات. ومن يقف عنده طعام وله أنواع متعددة كلها مستلذة لا يكون عاقلا إذا استطاع هو أن يتمكن من الطعام الألذ ثم يرضى بالدون. المقصد أنه ليس المقصد خصوص نوعين من أنواع الطعام، لما المقصد أن يخير الإنسان بين طعام هو عال مع أنواعه حتى لو كان ألف نوع، مع نوع آخر هو دون ذلك، فكل عاقل سيقول سيختار الأعلى أكيد، مدام مجان كمان سيختار الأعلى، وإذا كان سفيها. هذا الجواب في ظني والله أعلم كله وجه. قال فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها. قال المؤلف يخرج لنا شيئا، أشار إلى أن يخرج فعل متعدي أصل مفعولا به، أين مفعوله؟ قدره المؤلف يخرج لنا شيئا، ما قال مما تنبت، أشار إلى أن من هنا تبعيضية، شيئا مما تنبت الأرض. قال من بقلها، قال المؤلف من للبيان، من الأولى تبعيضية من الثانية بيانية، هذه معاني من بعض وبين وابتدئ في الأمكنة بمن بعض وبين، قائمة تنبت الأرض من بقلها، من بيان لما مما ما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. أما البقل فهو كل نبات لا ساق له، قالوا كالكراث النعناع والخيار، هذه كلها لاصق الأرض، ما لها ساق، مرتفع عن الأرض، تكون على ظهر الأرض. والبطيخ كذلك، كلها أمثلة يذكرونها في البقل. قال وقثائها، قثاء نوع من أنواع الخيار. قال وفومها، قال المؤلف لما كانت الماضية مفهومة في عصره ما احتاج تفسيرها، لكن الفوم غير معروف. قال حنطتها، الفوم الحنطة، من يقول الفوم هو الثوم المعروف، والعرب تبدل الفاء ثاء، حتى الصبيان لما يقرؤون النفاثات يقرؤون كيف. الله المستعان. منهم من يقول الحنطة أنسب لأنها مناسبة للعدس، لأن الحنطة والعدس من أنواع الحبوب. من المفسرين يقول لا يصلح تفسيره بالحنطة هنا، لأن الحنطة من أعلى أنواع الأطعمة، ما هو مثل بقبق القثاء، حنطة عالية القدر معروفة. ولذلك قصة معاوية لما جاءت السمراء رأى أن مدا من هذه تعدل مدين، يعني من غير من أنواع الأطعمة، أن عالية القدر. إذا قالوا تفسيرها بالثوم أولى، يكون مناسب للبصل، الثوم والبصل، فكل له وجه على كل. قال من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها، هذه خمسة أنواع. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ قالهم موسى أتستبدلون الذي هو أدنى، أدنى قال المؤلف أخص في اللذاذة، وأخص أيضا في كونه يوجب المشقة، يعني المن والسلوى تنزل عليهم، ما يحتاج إلى تعب، لكن هذه تحتاج إلى تعب في قطفها وإخراجها تنظيفها العناية بها، فصارت أخص من وجهين، في اللذاذة والمشقة في تحصيلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ قال المؤلف بتفسير قوله خير أشرف، يعني خير اسم تفضيل وأصله أخير، لكن حذفت الهمزة لكثرة استعمال خير وشر، تحذف منها الهمزة لكثرة استعمالها. وغالبا أغناهم خير وشر عن قولهم أخير منه وأشر، كما قال ابن مالك في كافية الشافعي. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ قال أشرف، أي أتأخذونه بدله، تأخذون الذي أدنى، الذي هو أدنى بدل المن والسلوى. وهذا إشارة إلى أن الباء في قوله بالذي تفيد البدلية من معاني الباء، ومن وباء يفهمان بدلا كما قال مالك، وباء البدل تدخل على المتروك، المتروك هنا عندهم الذي هو خير تركوه وأخذوا الذي هو أدنى. قال المؤلف والهمزة للإنكار، أتستبدلون الهمزة في قوله أتستبدلون استفهام إنكاري. قال فأبوا أن يرجعوا، يعني ما زالوا مصرين يريدون البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل. فدعا الله تعالى يعني يا رب أعطهم ما يريدون، يريدون هذه الأدنى أعطهم. فقال تعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. ظاهر كلام المؤلف أنه غاير بين القائل أتستبدلون والقائل اهبطوا مصرا، وأن القائل أتستبدلون هو موسى، والقائل اهبطوا هو الله جل وعلا. وهذا أحد أوجه لأهل العلم، من أهل العلم من يقول كلا القولين لله جل وعلا، منهم من يقول كلا القولين لموسى، قال تستبدلون قال اهبطوا مصرا. قال فقال تعالى اهبطوا مصرا، هل هذا الأمر على حقيقته أن الله جل وعلا يريد أن يعطيهم ذلك، وأن موسى طلب من الله جل وعلا ذلك أن يهبطوا مصرا ليعطيهم ما يريدونه من النباتات السابق ذكرها؟ الجواب هذا الأمر ليس على حقيقته، بل هو أمر تعجيزي وأمر إهانة كما يقول السميع الحلبي في تفسيره، وكذلك ابن عاشور، ليس أمرا حقيقيا. لماذا؟ لأنهم كانوا في التيه وما زالوا في وقت التيه، وهذه الأنواع التي هي البقل والقثاء والفوم والعدس والبصل لم توجد في التيه، التيه صحراء، الصحراء لا تنبت في هذه النباتات. فأمروا أن ينزلوا مدينة وهم ما زالوا في مدة التيه، لن يخرجوا إذن. لذلك كان الأمر هنا ليس أمرا حقيقيا، يعني اهبطوا مصرا ولن تهبلن ولن يكون ذلك منكم، مثل كونوا حجارة، قل كونوا حجارة أو حديدة، ولا يستطيع الواحد يحول نفسه حجارة يحول نفسه حديد، ما يمكن. فأمر تعجيزي يعني. أمر إهانة لهم. قال ابن كثير كأنه يقول هذا الذي سألتم ليس بأمر عزيز، يعني هذه الأنواع الخمسة التي طلبتموها ما هو أمر عزيز، بل هو كثير في أي بلد دخلتموه، فلدناعته وكثرته لا أحتاج إلى سؤال الله إياه. ولما كان سؤالهم سؤال بطل وأشر ولا ضرورة فيه لم يجابوا. انتهى كلام ابن كثير. ويستبعد أيضا أن يقال إن موسى دعا الله جل وعلا كما قال المؤلف أبوا أن يرجعوا فدعا الله تعالى مع معرفته بأن الذي طلبوه أدنى، قال الله جل وعلا اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم. اهبطوا قال المؤلف انزلوا، هل الهبوط هنا على حقيقته يعني من علو إلى سفل؟ المؤلف فسره بالنزول، ولا يلزم بالنزول من النزول أن يكون من علو إلى سفل. نزلت عند فلان ما هو بالضرورة أن يكون كان في دور الأعلى مثلا نزلت عنده، والمنزل مكان تنزل فيه تجلس فيه، من نزل منزلا أي مكان تنزل فيه سواء كان من علو سفل أو لا. قال في المصباح هبطت من موضع إلى موضع انتقلت، وهبطت الوادي نزلتها. إذا كان في الوادي كن نزول حقيقي من علو إلى سفل، لكن وليس من علو إلى سفل، فهذه معاني الهبوط. قال اهبطوا مصرا، قال المؤلف من الأمصار، مصر من الأمصار، والمصر هو البلد العظيم كما يقول الرازي في تفسيره، يعني هي بلد أنت في صحراء ما فيها تلك أنواع من الأطعمة التي طلبتموها، انزلوا المدينة تجدون. أي مدينة؟ قال المؤلف مصر من الأمصار، إشارة إلى أن مصر هنا ليست مصر المعروفة، يعني يرجع إلى مصر، هم كانوا في التيه كما سبق لنا أن منطقة بين مصر والشام، وهذا أحد وجهين أهل العلم، منهم من يقول بل هي مصر المعروفة، وذلك قرأ ابن مسعود اهبطوا مصر بالمنع من الصرف، لأن مصر تمنع من الصرف. طيب لماذا نونت هنا؟ يقول حتى لو كانت مصر المعروفة يمكن أن تنون فيها لغتان، وكل ما كان ساكن الوسط من الثلاثي وهو على مدينة يجوز فيه ذلك، مثل ذلك لو كان علما لامرأة، وجهان في العادم تذكيرا سبق وعجمة كهند والمنع حق كما قال مالك، فهند يجوز فيها وجهان لكن المنع على الصرف أحق كما قال مالك والمنع أحق، فيجوز في مصر أن تنونها، وهو مذكور في سياقات القرآن كلها إلا في هذا الموضع إذا قيل إنها مصر المعروفة، ما سوى ذلك مصر ذكر في القرآن كثير كلها تأتي ممنوعة من الصرف. أليس لي ملك مصر، من قال مصرا ملك، أليس لي ملك مصر، لو كان منون لجرها لأن مضاف إليه، أليس لي ملك مصر، لكن ما قال مصر، قال ملك مصر منع من الصرف. قال اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، فإن لكم قال المؤلف فيه أي في مصر ما سألتم من النبات. قال الله جل وعلا وضربت عليهم الذلة والمسكنة، ذكر الله جل وعلا هنا أنواع من أنواع العقوبات لهم، وليس بالضرورة أن العقوبات المذكورة هنا بسبب طلبهم السابق، لأنه لم يقل فضربت، قال وضربت، قيل وهذه استئنافية، وقيل جملة اعتراضية من هنا إلى قوله ولا هم يحزنون. قال وضربت عليهم الذلة والمسكنة، ذكر هنا ثلاثة عقوبات من عقوبات عشرة سبق الإشارة إليها، سبق لنا أنواع من تلك العقوبات من الصاعقة التي أصابتهم وقتلهم لأنفسهم والرجز الذي أنزله الله عليهم، من تلك العقوبات هذه العقوبة الرابعة في السياقات الذلة، والخامسة المسكنة، والسادسة باءوا بغضب من الله، هذه ثلاث عقوبات. قال وضربت، قال المؤلف جعلت، الضرب هنا مع الجعل، ضربت عليهم الذلة، ما الذلة؟ قال المؤلف الذل والهوان، فلا ترى واحدا من اليهود إلا وهو ذليل مهان، مهان من جميع الشعوب، ليس مهان من أبناء جنسه أو من المسلمين، بل حتى النصارى يهينونهم تارة ويحاولون رفعهم تارة، والنصارى واليهود تارة يتعاونون على المسلمين وتارة يتقاتلون بينهم، قاتل النصارى ليست اليهود على شيء، قاتل اليهود ليست النصارى على شيء، وذلك في السياق الآخر ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس، فالذلة والمسكنة واقع فيهم إلا استثنائين، استثناء أول أن يكون هناك حبل من الله يعني عهد من الله لهم يعني بإسلامهم، فإذا أسلم الواحد منهم ذابت الذلة كعبد الله بن سلام الذي أسلم. إثناء الثاني أن يكون لهم حبل من الناس لترتفع عنهم الذلة، يكون حبل من الناس، والحبل من الناس يعني معونة منهم، وذلك اليهود ما زالوا أذلة، لكن متى يحاولون أن يكون لهم دولة وقوة؟ إذا كان هناك من يعينهم من النصارى، ما كانت لهم دولة الآن إلا بسبب معونة النصارى والمنافقين ممن ينتسب الإسلام، كما يقول الشيخ ابن عثيمين في تفسيره. قال وضربت عليهم الذلة، قال وضربت عليهم الذلة والمسكنة. الذلة العقوبة الأولى بالسياق هنا، والمسكنة هي العقوبة الثانية. من ذلتهم ما ذكره الله في قوله لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر، ما يواجهون المسلمين، هذا كان عندهم صواريخ من بعيد بس، أما وجها لوجه ما يقدر. وعمل المسكنة قال المؤلف أي أثر الفقر، ضرب عليهم أثر الفقر، كان هذا إشارة إلى أنهم قد يقول قائل الآن أغلى أغنياء العالم هم اليهود، فكيف تقول ضربت عليهم المسكنة؟ فسر المؤلف المسكنة بأن عليهم آثار الفقر، ولو كانوا أغنى أغنياء العالم وبيدهم مفاتيح الأموال، لكن ما زلت ترى عليهم أثر الفقر، ما حد يظهر الغنى. وفسر المؤلف ذلك بقوله من السكون والخزي، أثر الفقر السكون، الإنسان الفقير تجد أن فيه سكون، خاب الغني تحس معزي وشايف نفسه، قال من السكون والخزي والفقير تحس أنه دليل، إن حتى لو بلغوا ما بلغوا من الغنى ما زال عليهم آثار المسكنة. قال المؤلف فهي لازمة لهم، لأن قال ضربت عليهم، والضرب يدل على اللزوم. قال وإن كانوا أغنياء لزوم الدرهم المضروب لسكته، ضربت عليهم المسكنة، وهذا الضرب واللزوم مشبه بلزوم الدرهم المضروب لسكته، يعني لأثر سكته، السكة سكة الدرهم نقشه، عندك ريال بالحديد مثلا هو حديد، النقش الذي عليه قال له سكة، قال له أثر، نعم أثر السكة، سكة حديد المنقوشة التي يضرب بها قال سكة، وأثرها هو النقش. قال لزوم الدرهم المضروب لسكتي، يعني هناك مضاف محذوف، درهم المضروب لسكتي أي لأثر سكتي. وكما أن الدرهم المضروب وقع فيه أثر الحديدة هذه، هذا الأثر من يزيله؟ صعب إزالته. كذلك المسكنة والذل التي وقعت عليهم لا أحد يزيله، لا أحد يزيله. قال الله جل وعلا في بيان العقوبة السادسة وباءوا بغضب من الله، باءوا بمعنى رجعوا بغضب من الله، ما السبب؟ قال ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله. ذكر الله جل وعلا من مساوئهم، هنا في مساوئ العشر سابقة الذكر، هنا الكفر والقتل لأنبياء الله. قال ذلك، قال المؤلف أي الضرب والغضب، ذلك اسم إشارة يرجع إلى الأمرين، ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ما السبب بأنهم؟ قال المؤلف أي بسبب أنهم بسببين كانوا يكفرون بآيات الله، هذه مسألة أولى. مسألة ثانية ويقتلون النبيين، قال المؤلف كزكريا ويحيى. وجاء عن مسعود أنهم قتلوا في يوم 300 نبي. ثم ما حزنوا، ثم يقيمون سوق بطلهم آخر النهار كما قال مسعود، يعني يدخلون بالتجارة ويبيعون البقر كأنه ما سوى شيء، كأنك ذبحت دجاجة ولا ذبحت نملة ولا نحو هذا، لا شيء. الله المستعان. قالوا يقتلون النبيين بغير الحق، قال المؤلف أي ظلما، أن يقتل الأنبياء ظلما، وهذا وصف كاشف وليس المراد أن له مفهوما ويقال هل هناك قتل الأنبياء بحق، لا، كل قتل نبي هو بغير حق، لكن هذا وصف كاشف لا مفهوم له، مثل ما يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به. يقول قائل طيب لو دعوت مع الله إلى آخر لي برهان، ما في برهان أصلا، كل إله آخر يدعى من دون الله ليس هناك حجة لمن يعبده من دون الله. قد يأتي الوصف كاشفا لا يفيد التقييد مثل هذا، لكن ذكره هنا لبيان أن ذلك عندهم أيضا بغير حق، هم يعرفون أن هذا بغير حق، لكن حملهم على ذلك حب الدنيا واتباع الهوى. قال الله جل وعلا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. قال المؤلف التفسير الاعتداء، كان العصيان معروف لكن الاعتداء ما هو؟ قال يتجاوزون الحد في المعاصي، فكان العصيان مطلق العصيان والاعتداء أخص، تجاوز الحد في المعاصي يعني الغلو فيها والزيادة فيها، هذا فرق بين العصيان والاعتداء. قال المؤلف وكرره للتأكيد، كرره، الضمير يرجع لاسم الإشارة ذلك، كرر مرتين ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ثم قال ذلك بما عصوا، كرر ذلك مرتين. ما فائدة التكرار هنا؟ هل ذلك ثاني اسم إشارة يرجع إلى غير ما يرجع إليه الأول؟ نقول لك لا، يرجع إلى ما رجع إليه الأول. أول رجع إلى ماذا؟ إلى الضرب والغضب، كذلك الثاني يرجع إلى الضرب والغضب، يعني خلافا لمن يقول بأن اسم الإشارة في قوله ذلك لا يرجع إلى الضرب والغضب بل يرجع إلى الكفر والقتل، اسم الإشارة يرجع إلى أقرب مذكور على وجه الثاني، ذلك يعني الكفر والقتل بسبب عصيانهم واعتدائهم. ثم قال الله جل وعلا إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم. لما بين الله جل وعلا حال من خالف من اليهود نبه هنا على من أحسن وأطاع منهم، فقال إن الذين آمنوا والذين هادوا، قال المؤلف الذين آمنوا بالأنبياء من قبل، قبل ماذا؟ قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. قال إن الذين آمنوا والذين هادوا، من هم؟ قال المؤلف هم اليهود والنصارى معروفين. قال والصابئين، قال طائفة من اليهود أو النصارى، أو هذه لتنويع الخلاف، هناك من قال أن الصابئين هم اليهود، هناك من يقول الصابئين هم النصارى، طائفة منهم. هناك رأي ثالث اختاره ابن كثير أن الصابئ من لا دين له، ولهذا كان المشركون ينبذون من أسلم بالصابع، أي أنه خرج من سائر أديان الأرض، قال إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن، قال المؤلف منهم، تقدير منهم إشارة إلى أن هذه جملة واقع خبر لإن، إن الذين، إن الذين اسمها خبرها جملة من آمن بالله والجملة كما سبق إذا وقعت خبرا وكذلك وقعت نعتا لابد أن يكون فيها الرابط قدره بقول منهم. قال: من آمن منهم بالله واليوم الآخر. قال المؤلف: في زمن نبينا. هناك قال في البداية: إن الذين آمنوا بالأنبياء من قبل، يعني من قبل بعثة محمد، ثم قال: من آمن منهم، يعني من هذه الأصناف من الذين هادوا والنصارى والصابئين، قال: في زمن نبينا. إذن اختلفت الزمان في الأول والزمان في الثاني. الزمان في الأول بالأنبياء من قبل، والزمن في الثاني في الإيمان في زمن نبينا، والمراد أهل الفترة، يعني من كان قبل النبي صلى الله عليه وسلم ثم أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به. فهناك من كان قبل الإسلام كورقة بن نوفل مثلا، كان قبل أن يأتي يبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان على حنيفية، وبعث النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به. أو قل لم يبعث في عهده لكنه قال: إن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا، يعني فآمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون نبيا، لأن محمد سيكون نبيا، فآمن به في زمنه. فكان هذا السياق في من أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم وكان قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم على الحنيفية على دين الأنبياء السابقين، ثم بعث النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن به. قال: من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، جمع بين الإيمان والعمل بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال: عمل صالحا بشريعته، شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا: فلهم أجرهم. قال المؤلف: أي ثواب أعمالهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. سبق الفرق بين الخوف والحزن، وأن الخوف في الفرق بينهما والحزن في الماضي. قال المؤلف: روعي في ضمير آمن وعمل لفظ من، وفيما بعده معنى بعد سبق ذكرها غير مرة، وأول ذكر لها في قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر يقول، ثم قال: وما هم، جمع. كذلك هنا قال: من آمن بالله آمن، أفرد الفاعل، وكذلك عمل هو يعني، ثم أتى بضمير الجمع قال: فلهم. فروع في ضمير آمن وعمل لفظ من، لأن لفظها مفرد فأفرد الضمير. وفيما بعده: لهم أجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، معنى من. ثم قال جل وعلا: وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. ما زال السياق مع بني إسرائيل، وعاد مرة أخرى إلى ذكر مساوئهم، فذكر منها هنا أن الله جل وعلا أخذ عليهم الميثاق على أن يأخذوا التوراة ويعملوا بها فرفضوا، فنتق الله الجبل ورفع جبلا فوقهم، تأخذ التوراة تعملون إلى سقط الجبل، فقبلوا قهرا. ثم لما انزاح الجبل رجعوا وكفروا، يعني حتى يخادعون الله. قال المؤلف: اذكروا إذ أخذنا، قدر اذكروا كما سبق غير مرة، إذ أخذنا ميثاقكم. ما الميثاق؟ قال: عهدكم بالعمل ما في التوراة. وهذا العهد الذي سبق لنا ذكره في قوله: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي. وفي بعهدكم. وذكر هنا من العهود التي جعلها الله لهم أن يعملوا بالتوراة. ما الدليل على أن العهد هنا المراد به العمل بالتوراة؟ قوله خذوا ما آتيناكم بقوة. قال وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا. قال المؤلف وقد رفعنا، أشار إلى أن الواو هنا واو الحال وليست عاطفة. أخذنا ميثاقكم، والحال أن رفعنا فوقكم الطور. ما الطور؟ قال المؤلف الجبل. فكل جبل يقال له طور، حتى جبل خندمة يقال له طور خندمة. الناس ما يتبادر لذهن الطور إلا لها طور سيناء وطور سنين، بس الذي تكلم الله فيه موسى وانتهى. لا، الطور لغة كذا هو الجبل. فلذلك لا يصح أن تقول جبل الطور، لأن معنى جبل الطور يعني جبل الجبل، ماشي؟ إن الطور هو الجبل أصلا، ما يصح تقول جبل الطور. لكن أي جبل هذا الذي رفعه الله جل وعلا؟ هنا الحسي الطفري قل الجبل ظاهره أن طور الجبل أي جبل كان، هذا قول مجاهد وقتادة. فعل فيه جنسية، يعني ليس الطور الذي كلم الله فيه موسى. قال وروي عن ابن عباس أنه هو الجبل الذي كلم الله عليه، هذا رأي ثاني، كلم الله عليه موسى وأنزل عليه التوراة، فتكون أل فيه عهدية، طور يعني طور المعهود الذي كلم الله عليه موسى. ثم قال وقد ذكرنا أن ذلك الجبل يسمى جبل اللوز، وأنه في أرض المملكة العربية السعودية. ذكر هذا في صفحة 71 في تنبيه. قال الطور المذكور هو جبل يسمى الآن جبل اللوز. تعرفون جبل اللوز مشاهد؟ معروف ها؟ يقول وليس بطول سيناء على ما حققه العلماء. ما أدري من يقصد العلماء الذين حققوا هذا. ثم فرق بين طور سيناء وجبل اللوز بماذا؟ قال طور سيناء جبل أوحي إلى موسى فيه، وهو من دولة مصر حاليا، حاليا من دولة مصر، والأصل كان في الشام، لذلك في تفسير فسيرة تخرج من طور سيناء، وكذلك تفسير وطور السنين. كل مفسرين يذكرون طور سيناء طور سنين يقولون بالشام بفلسطين، لكن الآن بمصر. استشكلت هذا، سألت الشيخ خالد فوزي لأنه من أهل مصر يعني، وسيناء عندهم، قلت له شيخ المفسرين كلهم يقولون طور سيناء في فلسطين بالشام، وجاء عندكم كيف يعني؟ ممتد يعني ولا أخذ؟ قال لي الثاني اختصار يعني فكان من الشام ثم صار بمصر حاليا. شاهد أن الفصل هنا يفرق بين جبل سيناء الذي أوحى الله فيه إلى موسى بقول الله جل وعلا فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، أول ما أوحى الله إليه. وأما جبل لوز قال الذي أوتي فيه التوراة وكلم الله أيضا، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، هذا ليس أول الوحي، والحين ذهب لميقات الله الذي سبق لنا ذكره، وعدنا موسى 40 ليلة ليأخذ التوراة وكلمه الله جل وعلا. فرق محشي بين الجبلين، بين الأول والثاني. أما الأول هو المشهور عند أهل العلم أنه جبل سيناء، وأما الثاني جبل اللوز هذا ما وقفت له على خبري، مع أنه يقول حققه العلماء. فالواحد يستطيع تواصل مع الشيخ الفضفري وأين حققه العلماء هذا أنه الجبل الثاني جبل اللوز، وأنه بالسعودية. كل هذا ما وقفت لهم على خبر، فمن وقف طريق الشيخ الضبطري أو من غيره فليفيدنا، فإن في تفسير وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، وكذلك في ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه وذكر في ذلك الجبل وإعطاء الله التوراة، نقل عن ابن عباس وعن غيره أنه بفلسطين، فهل يقال أيضا جبل لوز كامل؟ هو من تبوك، تبوك معروف، لكن هل يقال أيضا أخذ؟ ها؟ على كل ابحث إذا كان أحد عنده طاقة يبحث عن هذا الجبل اسمه جبل لوز، هل هو تسمية هذه حادثة كمان؟ واحد يبحث عنه بس بكتب التفسير الشامل، بس اكتب جبل لوز، هل يأتي بكتب التفسير شارة بهذا الاسم؟ ولا كتب معاجم البلدان، معاجم البلدان وغيره جبل لوز، هل اسم قديم هذا؟ ولا اسم حديث؟ على كل إن أنا لفت انتباهي قول حققه العلماء، مثل هذا حققه معين. نعم، لو قيل إن الجبل الثاني الذي كلم الله فيه موسى وعطاه التوراة يمكن أن يقال ليس هو الجبل الذي كلمه الله فيه مرة الأولى، المرة الأولى كلمه الله بالشام لأن طور سيناء الشام، وأما الثاني فقد كان موسى في وقت التيه، وقت التيه ما خرج، ما ذهب إلى بيت المقدس، ما ذهب إلى الشام لأجل أن يكلم الله جل وعلا، ما زال في التيه، فأعطاه التوراة وهو في التيه لكنه انفرد عنهم. فالجبل الثاني هو جبل آخر، وإن نقل عن بعض السلف أنه هو أيضا طور سيناء، لكنه يبعد ذلك لأن موسى ما زال باقيا في التيه إلى أن توفاه الله وتمنى أن يموت بيت المقدس، ولذلك سأل الله جل وعلا أن يدنيهم الأرض المقدسة حتى يموت هناك قريب منها، ولو كان يستطيع أن يدخل بيت المقدس أو أن يصل ويموت فيها بلا شك أنه أولى، لكن عرف أن الله لن يستجيب له لأنه سيبقى مع قومه إلى أن يموت، فسأل الله أن يدنيهم الأرض المقدسة أن يكون قريب من بيت المقدس فيموت هناك، قد كان هذا المعنى استفدته من شيخ الشيخ يحيى المطرفي صاحب قصيدة مكي، ذكر أن الجبلين مختلفان، في الأول هو جبل طور سيناء قالوا طور سيناء، والثاني جبل آخر، لكن لم يذكر في الروايات ما هو الجبل الثاني. قال وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور، قال المؤلف اقتلعناه من أصله عليكم لما أبيتم قبولها، لما أبى قبول التوراة اقتلع الله الجبل ليكون فوقهم كالظلة كالسحابة، فإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة ظنوا أنه واقع بهم خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون، فخافوا لكن تولوا كما قال الله ثم توليتم. قال خذوا ما أتيناكم، قال المؤلف وقلنا، لأنه أشار أن خذوا مقول محذوف، خذوا ما أتيناكم بقوة، قال المؤلف بجد واجتهاد يعني عازمين على العمل به، واذكروا ما فيه، كيف الذكر؟ قال بالعمل به لعلكم تتقون، تقون ماذا؟ النار، أو تتقون المعاصي إذا أخذتم بما في التوراة، لكنهم ما أخذوا وإن أظهروا ذلك، قال الله جل وعلا ثم توليتم، هذا من مساوئهم العشرة، قال ثم توليتم، قال المؤلف عرضتم من بعد ذلك، بعد ذلك الميثاق عن الطاعة مذكور في قوله إذا أخذنا ميثاقكم، أو من بعد ذلك يعني رفع الجبل عنهم، قال جل وعلا فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين، ولولا فضل الله عليكم ورحمته بماذا؟ قال المؤلف لكم بالتوبة أو تأخير العذاب، وهناك من تاب منهم وتفضل الله عليه ولم يخسر، وهناك من تفضل الله عليه مع كونه لم يتب لكن الله أخر عنه العذاب، قال كنتم الخاسرين، قال المؤلف الهالكين، ثم قال جل وعلا ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. لك الله جل وعلا هنا مساء أخرى من مساوئ بني إسرائيل وهو اعتداؤهم في السبت. فقال ولقد، قال لام القسم، كان هنا قسما، كأن هناك قسما محذوفا، والله لقد، وكل لام اتصل بقد فهي لام قسم. قال ولقد علمتم، الخطاب للمعاصرين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، قد علمتم أيها المعاصرون من اليهود، يعني علمتم في التوراة الذين اعتدوا منكم في السبت، فلا تكونوا مثلهم في الحيل. قال ولقد علمتم، قال المؤلف عرفتم، فسر علم بعرفة، لأن علم لها معاني، فإذا كانت علم بمعنى عرفة تعدت إلى مفعول واحد، كما قال ابن مالك لعلم عرفان وظن تهمة تعدية لواحد ملتزم، تتعدى علم لواحد إذا كانت معنى عرفة كما في هذا السياق. قال ولقد علمتم الذين اعتدوا، قال المؤلف تجاوزوا الحد منكم في السبت، أي في يوم السبت. كيف اعتدوا؟ بصيد السمك، وقد نهاهم عنه الله جل وعلا، نهاهم عن الصيد يوم السبت، فاحتاب الله جل وعلا، وذكر الله خبر ذلك مفصلا في سورة الأعراف، واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم السبت يوم شرع، ويوم السبت تظهر الحيتان، يصير الواحد يمسكها بيده، ما يحتاج إلى أن يغوص حتى يأخذ السبت، ظاهر ابتلاء من الله جل وعلا. ويوم لا يسبتون في غير يوم السبت تغوص، يحتاج الواحد يتعب حتى يصيد السمك. ماذا فعلوا؟ احتالوا، وضعوا شباكهم يوم الجمعة، وجاءت الأسماك يوم السبت ظاهرة فتعلقت بالشباك، ثم أخذ الشباك يوم الأحد، قال ما صدنا يوم السبت، الشباك هي اللي صادت يعني، فاحتالوا على الله جل وعلا، فعاقبهم الله جل وعلا بما ذكر في هذا السياق. نظير هذا الابتلاء ما ابتلى الله جل وعلا به الصحابة رضي الله عليهم في الحديبية حين كانوا محرمين، وكانت الحمر، حمر الوحشية، تطوف عليهم، يستطيع الواحد يمسكها بيده فيعقرها ويأكلها، لكنهم ما فعلوا، كما قال الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم، ما تحتاج إلى مطاردته، مر الوحشي سريع، ما تحتاج مطاردة، مجرد بس رمحك أرميه أو بيدك حتى، لكنه ما فعل. قال المؤلف وهم أهل أيلة، أهل السبت الذين اعتدوا في السبت هم أهل أيلة، وأيلة قرية في جنوب الأردن. قال جل وعلا فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، قال فقلنا لهم كونوا، هذا الأمر أمر تكويني تحويلي، يعني صيروا إلى قردة، قلنا لهم كونوا قردة، هذه من العقوبات العشرة التي أشرنا إليها، وهي في عد السابعة على السياق يعني. قال فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، ما معنى خاسئين؟ قال المؤلف مبعدين، مبعدين عن الرحمة يعني والشرف. قال المؤلف فكانوها، يعني صاروا إليها مبعدين عن الرحمة والشرف. قال المؤلف هلكوا بعد ثلاثة أيام، هؤلاء الذين حولوا قردة هلكوا بعد ثلاثة أيام، وهذا كأن سائلا سائل، طب القردة التي عندنا الآن هم من نسل بني إسرائيل من اليهود؟ قال لك لا، هؤلاء ما تناسلوا، ثلاثة أيام بس كانوا على شكل القردة ثم هلكوا وماتوا، وأما القردة الموجودون عندنا الآن فليسوا من نسله بل هي حيوانات مستقلة. هذا المعنى جاء عن ابن عباس أنه لبثوا ثلاثة أيام ثم هلكوا. وقصوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن القردة والخنازير هل هي من مما مسخ، فقال إن الله لم يهلك قوما أو يعذب قوما فيجعل لهم نسلا، إذا أهلكهم الله جل وعلا يجعل لهم نسلا، وإن القردة والخنازير كانوا قبل ذلك يعني فهلكم. قال الله جل وعلا فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قال فجعلناها، الضمير راجع إلى إيشيمي، قال المؤلف أي تلك العقوبة وهي كونهم قردة خاسئين. قال نكالا، فمع نكال قال عبرة مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا، وهذه من فوائد العقوبات كالحدود. لماذا شرعت؟ لينزجر من لم يقع بالذنب، إذا قيل له إذا قتلت تقتل وقد قتلنا فلان انزجر، من سرق تقطع يده، ينزجر من يريد السرقة. كذلك جعل الله جل وعلا عقوبة هؤلاء الذين اعتدوا نكالا لغيرهم إذا احتالوا على الله جل وعلا في شرعه فإن الله جل وعلا سيعاقبهم. قال الله جل وعلا فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها. ما الذي بين يديها؟ ما الذي خلفها؟ قال المؤلف أي الأمم التي في زمانها أو بعدها. عندكم أي الأمم نسخة أخر الدين قباوة للأمم التي في زمانها، للأمم تعبير بالأمم باللام أولى، لأنه كان يريد أن يفسر ما لما بين يديها. إيش الذي بين يديها؟ أي للأمم التي في زمانها، هو أحسن من أن تحذف اللام في للأمم. والمؤلف ذكر والمحقق ذكر أنه أخذ نسخة طباوة وما قد يزيد عليها شيئا يسيرا، أما يغير هذا قد يكون تضعيف وقع في التحقيق. نظير هذا هناك جملة ما نبهت عليها سقطت في هذه النسخة عن نسخة قباوة، وهي عند تفسير قوله تعالى وإذ وعدنا موسى لصفعة 71. زيدوا هذه الجملة الموجودة في نسخة قباوة فخر الدين قباوة، سقطت من المحقق هنا سهوا بعد قوله وأنتم ظالمون، ما فسر قوله وأنتم ظالمون، هي موجودة في نسخة قباوة وغيرها أيضا، وفيها وأنتم ظالمون باتخاذه. زيدوا هذه الجملة بعد قوله وأنتم ظالمون صفحة 71 آية 51 وأنتم ظالمون باتخاذه لوضعكم العبادة في غير محلها، باتخاذه لوضعكم العبادة في غير محلها. فأنا فسر الظلم بأنه وضع الشيء في غير محله. طيب هنا قوله فجعلناها نكال لما بين يديها وما خلفها، يعني جعلنا العقوبة التي عاقبنا بها أهل السبت عبرة مانعة للأمم التي في زمان العقوبة التي وقعت فيها العقوبة ومن بعدهم أيضا إلى قيام الساعة، كلما تذكروا هذه العقوبة ارتدعوا. قال الله جل وعلا فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. قال المؤلف متقين الله، كان المتقين يعني اسم فاعل تعدى إلى المفعول قدره بقوله الله. وسبق لنا قريبا تقدير بالنار وكذا نسيت الموضوع. أين الموضوع؟ ها؟ خذوا ما أتيناكم بقوة. خذوا ما أتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. قال النار أو المعاصي. هنا قدر المفعول بقوله الله معرضة للمتقين الله، كأنه أنسب للسياق، جعلناها نكال لما بين يديها وما خلفها معرضة للمتقين الله جل وعلا. قال وخص بالذكر لموعظة للناس جميعا. لماذا خص المتقين؟ قال خص بالذكر لأنهم المنتفعون بها بخلاف غيرهم. ولما كان المتقين هم الذين ينتفعون بالعظة سيتذكر من يخشى كما قال الله جل وعلا سيجنبها الأشقى، والأشقى يجنب الذكر. فلما كان المتقين هم المنتفعون خصهم، وإلا فهي ذكرى للجميع، لكن المنتفع بها هم أهل التقوى. صلى الله جل وعلا أن يجعلنا وإياكم منهم، ويجعلنا مباركين أينما كنا، مفاتيح الخير مغاليق الشر، ويجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك.